تتراوح أعمارهم ما بين 13 ل 25 سنة، وقد أعانني ربي حتى أصبحوا على درجة كبيرة من التربية والأدب، وقد التزمت بناتي بالزي الإسلامي كذلك. أرجو الإفادة في كيفية تعامل البنت مع من هم محارم لها. طبعا أنت سمعت الأحاديث الوردة والموجودة في تقبيل الأولاد وما إلى ذلك والحنان والرحمة. طبعا كون الزوجة تنهر ابنتها قدامك وهي جاية تبوسك وتنهرها، ما أعرفش حاجة، طبعا شيء غريب، شيء طبعا في منتهى الغرابة. طب ليه بتنهرها وتنهرها أمامك وإزاي الكلام ده يحصل؟ يعني صحيح ربنا وفقك في تربية بناتك والتزموا بالزي وتربية أولادك زي ما أنت بتقول، لكن يظهر ربنا ما وفقكش في تأديب مراتك. لأن طبعا أن تنهر الأم طفل في تصرف أقره الأب أمام الطفل شيء مش مطلوب. وأرجو أنك تاخد يعني شرائط التربية في الإسلام تخلي مراتك تسمعها عشان تعرف أن اللي تصرفته ده غير لائق. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لتقبيل بناتك، طبعا كلنا بنبوس بناتنا. يعني لما تبقى عندي بنتي وكبرت واتجوزت وخلفت وجاية تسلم علي، أسلم عليها ازاي؟ بالعباية؟ أمسك ايدي عشان بتوضي مثلا؟ أسلم عليها من بعيد باي باي كده؟ ازاي ما كانش بنتي تخش في حضني وقبلها وتقبل ايدي وكل حاجة؟ ازاي بنتي لما تيجي تسلم عليها بتسلم عليها وتقبلني وتقبل يدي كمان، بتبوس ايدي عشان تعلم ولدها ان الاب ايده تباس. وكذلك الصبيان كبار متجوزين ومخلفين ييجوا يبوسوني ويبوسوا ايدي، واولادهم كذلك الاحفاد، وده طبيعي. فازاي تنهر بنتك انها تبوسك؟ ازاي يعني؟ مش قادر افهم، ما اعرفش، مش عارف ارد اقول ايه في دي. اما مساله الاطلاع على العوره، فطبعا احنا قلنا برضو في التربيه في الاسلام، ارجو انك تسمع الشرائط دي انت والزوجه بتاعتك. قلنا في التربيه في الاسلام انه لا يصح اطلاع على عوره الطفل حتى الرضيع الا للقائم على خدمته فقط. فاذا كانت الام بتغير لابنها الصغير او لبنتها الصغيره الرضيعه والاب لا يشاركها في هذا، لا يصح له ان ينظر الى عوره اولاده. عيل عنده يومين بتقلعه امه تغير له، بدل ما انتش مشترك في هذا ما تبصش، حرام، ما يصحش. لكن اذا كنت هتشارك مراتك وتساعدها في انك تغير لابنك معاها، هي بتغير له مره انت بتغير مره، ما فيش باس. يعني لا يصح الاطلاع على حتى عوره الاطفال الا للقائمين على خدمته. وبالتالي العيل لما بيكبر العوره المغلظه ما يصحش الاطلاع عليها حتى من المحارم سواء ولد او بنت. ونظره الرجل لعوره الرجل كنظره الرجل لعوره المراه. العورة عورة، مش يقول ده راجل زي زيه، لا، نظرتك لعورة الرجل كنظرتك لعورة المرأة سواء بسواء. العورة عورة. فالأب بالنسبة لولاده صبيان أو بنات لا يصح النظر إلى العورة المغلظة. وكذلك الأم كذلك، يعني ما يصحش ابنها يلع هدومه قدامها، ما يصحش، لازم يلع هدومه بعيد عنها بدب أصبح مكلفا، ما يصحش. يعني العورة المغلظة يمنع النظر إليها إلا للقائمين على خدمة الطفل. بدام استغنى الطفل عن الخدمة كبر أصبح يملك أنه يخدم نفسه، يبقى في الحالة دي لا يصح للمحارم النظر إلا للعورة المخففة فقط. يعني بنتك ما تقعدش قدامك بالطرح، لا، شعرها باين قدامك ما فيش بأس، بدرعتها باينة ما فيش بأس، رجليها من الركبة لحد القدم بين ما فيش بأس، ما بيجراش حاجة. أما مسألة أولاد الخالة وأولاد العم وما إلى ذلك، دول مش محارم، دول أغراب. يعني ابن خالة البنت يحل لها أنه جوزها، يبقى ده غريب، مش محرم. المحرم الذي يحرم نكاحه، أهو ده المحرم. المحرم اللي هو يحرم إيه؟ نكاحه، يعني يحرم الزواج منه. يبقى الأب محرم بالنسبة لبنته، واضح، والابن محرم بالنسبة لأمه، والعم كذلك، والخال كذلك، والد الزوجة والد الزوج، ام الزوجة، ام الزوج، كل دي محارم اللي يحرم الزواج منها. والمحارم نوعين، فيما يحرم على التأبيد وما يحرم تحريم مؤقت. ما يحرم على التأبيد اللي ما يصحش ابدا، زي واحد لا يمكن يتجوز امه. اخت الزوجة محرمة لكن مش على التأبيد. ليه؟ لو ماتت الزوجة ممكن ياخد اختها، لو طلق الزوجة ممكن ياخد اختها. يبقى التحريم هنا التحريم مش على التأبيد. نعم. امرأة توفيت وكان لها منزل وورثتها ابنتاها وهما الآن في الخمسين من العمر، وقد أدت كل منهما فريضة الحج، وبعد ذلك قامتا ببيع المنزل، فهل من الواجب عليهن أداء الحج نيابة عن والدتهما التي توفيت ولم تحج؟ طبعا طبعا، هذه لا شك فيها. بدل ما أدتش فريضة الحج وماتت وتركت تركة، أوجب الكثير من العلماء على الوارث أن يحج عن الميت من مال تركته. طبعا. نعم. رسالة بتوقيع أم حزينة تقول: طبعا هما بيستدلوا على الكلام ده بإيه؟ بإن ده دين، دين علمت من غير ما يحج، وقادر على الحج بالمال على دين، فدين الله حق بالقضاء. فلو كانت دي عليها دين لحد وبعتوا البيت، كنت هتسدوا الدين للناس ولا لا؟ فدين الله حق بالقضاء. نعم. رسالة بتوقيع أم حزينة تقول: توفي ابنها وتنتابها حالة من الحزن الشديد لدرجة أنها لا تطيق أحدا يدخل حجرته أو استعمال سيارته، تطلب أن تدلها فضيلتكم عما تفعله في تلك الحالة لعل الله يصبرها. طبعا الحزن موجود ومن حقك، من حقك، وما اقدرش اقولك ما تزعليش، وكل ما ارجوه من الله تبارك وتعالى انه يرزقك الصبر ويصبر قلبك. لكن كل اللي اقدر اقوله في هذا الجانب انه ملكش حق تقولي ما حدش يخش اوضته وما حدش يستعمل سيارته. بالعكس بالعكس، ده استخدام سيارته يفيده، لانه اللي هيستخدمها اولا هيتعظ ويعرف انها كانت لغيره قبل ان تؤول اليه، فهيتعظ في الوقت نفسه، هيترحم عليه وهو سايق كده ويفتكره، يقول الله يرحمك يا فلان، الله يرحمك. وكذلك اللي هيخش الاوضه بتاعته وكذلك يستخدمها. وحجر الاشياء عن الاستخدام كمنع النعمه مش مظبوط، لان دي نعم، ما صحش الانسان يحجر على استخدامها، يحط حاجه كده ما تستخدمش، لازم تبقى مستخدمه. فتسيب الناس تستخدم السياره وتسيب الناس تخش اوضته. ولازم تعرفي انه احنا راكبين قطر، كلنا راكبين قطر، وكلنا راكبين قطر واحد، والقطر ده له محطه نهائيه، لكن طول ما هو ماشي بيقف الشاش بيقف على كل محطه كبيره وصغيره، وناس تنزل. فالقطر وقف وابنك نزل، انت نازله في المحطه اللي وراها، لكن هتقابليه برضه، ما حدش هيستنى في القطر ابدا، كله نازل. الدنيا دي قطر، كلنا راكبينه، كلنا نازلين، في واحد بينزل النهارده وفي واحد بينزل بكره، الكل هيتقابل. وبعدين ثقي ان ما عند الله خير وابقى. واوعي تفتكري انه الانسان في الدنيا لما بيموت بيندم عليها ابدا، طالما مات على الاسلام، بدل مات على الاسلام بيبقى ما عند الله خير وابقى، لان الله يقول ما عند الله خير وابقى، يبقى ما عند الله خير وابقى. والانسان اللي ميت على تقوى على صلاح، لو خير ساعه الموت بقى، طبعا قبل الموت بثانيه، هيقول لا مش عاوز اموت، وكلنا يكره الموت. لكن لو جاه الموت فعلا وشاف المكانه والمنزله وما عند الله واتقال تحب تستنى؟ استنى ابدا. طب وعيالك الصغننين دول مين يشوف؟ انا مال انا اشوفهم؟ ربنا يشوفهم، ربنا يشوفهم. فلما خير العبد ما يرجعش. وبعدين انا سبق وقلت الانسان من من من من من ضيق لوسع، ومن قله لكثره، ومن قسوة لرحمة بصفة مستمر. ونشوف بدء الخلق كده، الإنسان في البداية خالص كان إيه؟ في صلب أبيه. فين؟ في صلب أبيه، فين حتة في صلب الأب. جدود بقى عمال ينزل من صلب لصلب لصلب، ها؟ وبعدين بقى إيه؟ حيوان منوي، حيوان منوي صغير خالص وفي حتة ضيقة جدا، وبعدين انتقل إلى أوسع. يعني هو في الزوج قبل ما مراته تحبل، ولاده عبارة عن حيوانات منوية صغيرة كده في حتة ضيقة قوي. بعد كده بقوا فين؟ في الرحم. الرحم ايه؟ اوسع. بعد كده لما بينزل من الرحم ينزل الى ايه؟ الى الدنيا. الدنيا ايه؟ اوسع وارحب وارحب، وفيها حاجات اجمل من اللي كانت في الرحم، وهكذا. بعد الانسان ما يموت وينزل في قبره، القبر من حيث الشكل حفرة، لكن ده مش مكان، ده مكان الجسم، البدلة اللي قلعها. اما البرزخ اوسع من الدنيا بمراحل، وارحب واجمل واحلى بكثير قوي. تيجي بقى اليوم القيامه والاخره، ده بقى ما فيش بقى اوسع، ده ما لا نهايه، ده ما لهاش حدود. فالانسان بيترقى، بينتقل من الاقل للاكثر، ومن الاضيق للاوسع والارحب، ومن القسوه والكبد والكدح الى الراحه والدعه والسعه. الانسان في الدنيا كادح كادح، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. يعني سقي بما عند الله، وسقي إن ما عند الله خير وأبقى. واقرأي له قرآن، وترحمي عليه، وتصدقي باسمه، وحطي له صدقة جارية، وحطي له صدقة في كل باب، وكل ما تلاقي باب من الخير افتحيه من أجله، وما تقلقيش، وحتقابليه في خير وفي مستقر رحمة الله إن شاء الله. نعم. صاحب هذه رسالة بيقول عنده أولاد بيعالجوا من مرض السكر بالأنسولين، يسأل هل أخذ الحقنة قبل ميعاد الإفطار يفسد الصوم؟ لا لا، ما يفسدش الصوم. يعني حقن العضل وحقن العرق وما إلى ذلك احنا خدنا فيها حدوتة طويلة أوي في بحثها، وكنت أنا بعتقد أن حقن العرق يعني بزي حقن العضل، ولما سألت فلقيت ان الدكاترة قالوا لي دي زي دي، يعني دي برضو وصلة ودي وصلة، وكان في اخد وعطى وكلام مع الشيخ ابو خوات الله يرحمه، واحنا بنعمل كتاب الاسلام واركانه او بنتكلم فيه بنراجعه بعد ما اتعمل. فيعني توصلنا الى ان الحقن اللي هي ضرورية دي ان شاء الله لا تفطر الصائم. نعم. ما رأي فضيلتكم في التكفير عن عملية الإجهاض، علما بأن عملية الإجهاض تمت بالفعل بحجة كثرة الأولاد؟ الصدقة بقى، التوبة طبعا، أولا التوبة والعمل الصالح والصدقة. ك بالعتق، فعليك بالعتق، فك رقبة، فك رقبة، ما فيش عتق دلوقتي، ما فيش. فالصدقة، الصدقة والعمل الصالح. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة، اشترى زوجي قطعة أرض ودفع 3/4 قيمة الأرض في العقد الابتدائي، البقية عند تسجيل العقد النهائي، ولكن عن عمد أخر زوجي تسجيل الأرض لمصلحة له 2 سنين، والآن البائع يريد بقية المبلغ مع نسبة أرباح على أساس أرباح البنوك، وحجته أنه عطل له ماله، فهل هذا حلال؟ وهل على زوجي إثم في تأخير التسجيل؟ نشوف. أنا مش عارف الكلام ده، مش فاهمه، إنما أقول المبدأ العام، المؤمنون عند شروطهم، بس المؤمنون عند شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين، وإنه كل شرط خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو رد، يعني باطل، وإن كان 100 شرط. يبقى نبص لعقد البيع بيننا وبين الراجل، والاتفاق بيننا وبينه كان إيه. فإذا كانت الشروط اللي فيه متفقة مع الكتاب والسنة تنفذ يعني، وإذا كانت الشروط مخالفة للكتاب أو للسنة تبقى شروط باطل. ونقول ان العقد شريعة متعاقدين. وطبعا تأخير الزوج للمال المستحق للآخر طبعا ما صحش، يعني اللي هي فلوس عندك وانت مخليها عمال تتاجر انت بيها، بتتاجر بيها وسيبنا انا طبعا، طب ازاي؟ طب ما اديتش حقي ليه؟ وهكذا. فدي مسألة متروكة للموقف كان ايه، ما نش عارف. انما بقى النقطة التانية برضو، ان انسان له فلوس على انسان اخرها فيشرط عليه ان مدة التأخير تحتسب كفوائد كفوائد البنوك، ده يبقى ربا، ربا طبعا. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: تزوج اخي بدون موافقة امي وهي غاضبة منه جدا، فاذا ذهبت لزيارته غضبت مني، فهل أذهب لزيارته وزوجته أم لا؟ وهل يعتبر هذا قطيعة رحم إن لم أزره؟ الزيارة طبعا تتم من غير علم الأم، عشان يبقى أرضينا الأم ووصلنا الرحم. دي نقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الأخ الذي تزوج دون رضا الأم ده مسكين، ويبقى الصلة بقى مش إنك تزوره أو تزوريه، إذا كان الرجل ولا ست يعني، الصلاة ان احنا نقول له صالح امك، لان لو امك غضبانة عليك لا هتفلح في جوازك ولا هتفلح في عيالك، وهتشوف المر ومر المر في هذه الدنيا. وانا عندي امثلة كثيرة لأناس تزوجوا ضد رغبة اهلهم وبقي الاهل على الغضب. شفت فيهم حاجات كتير اوي، شفت فيهم حاجات وحشة كتير جدا جدا جدا لا تخطر على البال. فعشان كده بقول انه صلة هذا الاخ ان احنا نعظه بانه يسترضي امه باي وسيلة باي طريق، لازم يسترضيها، هي دي صلة، ان احنا نفهمه ونعلمه ونحاول نصلحه على امه. نعم. ما الطريق للوصول للحل الامثل في أمراض اللسان؟ وقد شرحتم فضيلتكم أنه مهما الإنسان حاول البعد عن لغو الحديث فسوف يقع فيه، فإذا لا أتحدث أبدا وبذلك أتعرض للوحدة والكلام، إني متكبرة معقدة ولو أحب أتكلم مع الناس، أم هناك طريقة وسط لذلك؟ أيوة، الاستغفار. تمام. ما هو في واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إني ذرب لسان يا رسول الله، قالوا فأين أنت من الاستغفار؟ لسانه بيفلت منه مع أهله وعياله، قالوا فأين أنت من الاستغفار؟ بسيطة يعني، سهلة، النبي صلى الله عليه وسلم حلها لنا. فما عليك يا بنتي إلا أنك أنت تتجنب المحظورات اللي احنا اتكلمنا عنها، الغيبة والنميمة. بقى أنا لما أقعد مع الناس ويغتبوا حد أقول لهم كده حرام وأسيب المجلس وأقوم يقولوا أن أنا متكبر؟ لا. وبعدين بتكلم مع ناس كلام كتير قوي ملوش علاقه بالمحظورات، اكم من كلام ملوش علاقه بالمحظورات لحد يتكلم، خصوصا انك انت واحده ست اللي بتسال يعني. خلاص، خلص الكلام في الطبيخ، خلص الكلام في الخياطه، خلص الكلام في الموضه، ما بقاش بقى غير الكلام عن فلانه وعلانه، الا اذا كنت بقى انت زي ما هو ماشي دلوقتي لا بتعرفي تطبخي ولا بتعرفي تخيطي. من زمان كانت البنت اول ما تتعلم انها تبقى ست بيت، تتعلم ازاي تطبق الغسيل، تتعلم ازاي تكوي وازاي تخاط الزرار، تتعلم ازاي تسوي الدواليب وتسوي الملايات وتسوي السرير، تتعلم ازاي تخش المطبخ. دلوقتي البنت بتتعلم في المدارس وفي الجامعة وما بتتعلمش مطبخ، وعشان كده بيبقى ما نحن فيه من بلاوي من بلاوي. فالكلام كتير المباح كتير. ثم بعد ذلك لو وقع الإنسان في المحظور والإنسان مش معصوم، فيبقى الاستغفار موجود من فضل ربنا سبحانه وتعالى إنه من علينا بالاستغفار، ده رحمة. ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما يمنش علينا بالاستغفار ويحاسبك، الصح تاخد عليه والغلط تاخد عليه. عملت الغلط ما فيش في رجوع، خلاص مهما عملت. لكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الاستغفار نعمة، أجل النعم اللي احنا مش حاسين بيها نعمة استغفر الله العظيم، انك تقولها من غير حاجة ومن غير مناسبة ومن غير سبب، انها تبقى في لسانك على طول، استغفر الله العظيم، نعمة شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول إنه لا يغان على قلبي فأستغفر ربي في اليوم 100 مرة. لما سيد الخلق يستغفر المعصوم 100 مرة يبقى احنا عاوزين ايه؟ عاوزين 1,000,000. ها؟ فأين أنت يا بنياتي من الاستغفار؟ نعم. سؤال أخير، في بعض الأحيان نحمل الولد الصغير وملابسه مبتلة بالبول، فهل لو لمست ملابسي ملابس الولد هل تصبح نجسة ويجب غسلها؟ ننضحى بالماء زي ما قلنا الحديث حقيقة هو إنه بال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه بالماء، نضحه بالماء وخلاص وخلاص الدنيا ما مطرتش. طبعا انتوا في ناس كتير بعتت أسئلة بيستغربوا وبيقولوا قال سؤال أخير، طب فين بقية الأسئلة؟ بقية الأسئلة اللجنة بتقول إنه الأسئلة مش على المستوى. طبعا يمكن بعض الناس تستغرب يعني إيه مش على المستوى، معنى مش على المستوى إما إن سؤال يعني مش على المستوى ما صحش يعني يتقال، وممكن السؤال يكون اتجاوب قبل كده مرارا وتكرارا، زي مثلا واحد بعت يبعت يقول أرباح البنوك حلال ولا حرام، مش هيتسأل السؤال. فعلشان ندلل على هذا نرجو ان احنا نسمع سؤال من الأسئلة اللي انتوا لفظتوها وقلتوا انها مش على المستوى، مش كده برضو ولا ايه؟ ها؟ وبعدين كويس ان المجلس يخلص النهاردة بدري عشان تلحقوا تشوفوا الحلقة بتاعت دكتور مصطفى محمود، الحلقة دي بالذات مهمة، الحلقة دي مهمة. بعد الأخبار يعني زي بعض. الأخبار طبعا احنا كلنا بنسمعها وبنتابعها بأسى وبحزن وبأسف، لكن من أعمالكم سلط عليكم، وربنا يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولو نقول برضو ولو شاء ربك ما فعلوه، والحمد لله الذي عافانا، ودي عقوبة التأليه وعبادة الأصنام، دي العقوبة. ما فيش حد أبدا ملوش أخطاء، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فتأليه الزعماء وتأليه الرؤساء والتسقيف عمال على بطال وليس في الإمكان أبدع مما كان، والزعيم الملهم والزعيم الموفق وكلام الفارغ ده كله، دي نتيجته. وربنا ضرب لنا أمثلة بس ما يعقلها إلا العالمون. ربنا تكلم عن فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، خدهم ربنا في الدنيا بذنبه وحيخدهم في الآخرة، وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. إذا كان ده البحر قدام منه بيتفلق، ما هو الواحد أنا كنت بستغرب أوي على فرعون ده، كنت بستغرب جدا لحد ما شفت اللي احنا فيه دلوقتي، استغرابي راح خلاص. صحيح يعني ما كانش الإنسان ربنا يلهمه الصواب ويوفقه يبقى البهيم يفهم أكتر منه، كنت بستغرب في فرعون في إيه؟ هو كافر كويس، كافر الكفرة كتير، ادعى الربوبية والألوهية وقال أنا ربكم الأعلى كويس، كافر متكبر، كل ده كويس. اللي كان بيجنني مش عارف أجد له حل، مش قادر استوعبه، لما أتبعوهم مشرقين، هرب موسى وناسه معاه، هرب وفرعون سمع أرسل في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون، كل ده كويس، ولم الدنيا كلها وميوشه وخرج يجري وراهم ماشي لغاية كل ده، تصرفات معقولة الكافر يعني أنا عاقلها، هو تصرفات غلط لكن أنا عقلي يستوعب أنه ده كافر بيعمل كده، لحد ما راح. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كويس، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ماشيين بقى كويس كده، كل ده ماشي متفق مع أن العقل يستوعب. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كويس. وأما عد موسى وأزلفنا ثم الآخرين، موسى عده فرعون بقى شايف المنظر وجاي وراه وخلاص هيقفشه، بص لقى ده بيضرب عصايته، البحر راح واقف، الميه وقفت زي الحيطه دي، في ميه تقف زي الحيطه، حيطه وحيطه وشارع في النص، وموسى ماشي. ده مش حلم بقى، ده مش يخيلوا اليه من سحرهم، ده مش خيال بقى، ده بيعدي كويس. ما اقتنعش انها معجزه، ماشي ماشي، اعتبر ان ده سحر، ماشي برضه. بدام اعتبرت ان ده سحر وده بيعدي بالسحر بتاعه، عمل كده بالعصايه جاب الميه دي كده وعمل بص كده، ده سحر. طب ما انت لو عديت وراه هيعمل بالعصايه كده ويجيب الميه عليك، هلا مش كده برضه؟ يعني سيبك من الايمان وسيبك من المعجزات وسيبك من كل حاجه، ده ساحر استطاع السحر ده انه يوقف المياه كده، بدل ما ايه اللي يوقفها كده يعمل ايه؟ ينيمها تاني، مش كده برضو؟ انا اخش ورا بقى، لقيته رفع المياه عملها كده وعدى، هو اخش ورا؟ معقوله؟ يعني شفت انت واحد جاب اسد وقف وقال لك انا هخش من بقه الاسد واطلع من ديله، وفتح بق الاسد وقام داخل ولقيته طلع من ناحية التانية، تخش وراه؟ معقولة تخش وراه؟ لا يمكن، مش كده برضو؟ فكانت محيراني قوي الحكاية دي، محيراني جدا طبعا. ازاي دخل فرعون ورا موسى وكمان معاه جنوده داخلين وراه؟ طبعا هو داخل يهتف، داخل يهتف طبعا، وهم داخلين وراه بيسقفوا ورا الزعيم ضروري، فشيء غير مفهوم ولحد النهارده ما نش فاهمه، وده اللي حاصل النهارده. لحد النهارده انا ما نش فاهم الرجل ده عمل كده ليه. طب دخلت واستولت واغتصبت كويس، سريقة نهيبة دخلت تنهب وتجري ماشي، ازاي استنيت بعد المنظر اللي حصل والتهديدات اللي حصلت وانت برضو ساكت قاعد؟ الله، طب العالم ده كله وانت قده؟ انا منطق يقول الكلام ده؟ افرض انك على حق وهم على باطل، العقل يقول الوقت انا ماشي في الشارع ولقيت 10 تنفار كلهم بتوع حديد ومصارعة وكلام من، وانا الواحد كده، وقاموا ملمومين علي وقالوا قول انا جدع، اقول اللي بقولش. طبعا لو ما قلتش يبقى غلط، يبقى لازم تقول، المنطق يقول كده، مش كده برضو؟ لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى وهو المالك والملك والقادر والمدافع والحامي والقوي سمح لك اذا اكرهت على الكفر تنطق به وقلبك يبقى مطمئن، الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسيدنا عمار لما أكره على الكفر وخدوه حطوا وشه في المية اكفر لحد ما يشرق ويشيلوا رأسه، اكفر ويحطوه تاني ويشيلوا ما، فاضطر ينطق بكلمة الكفر، كان عاوز يموت نفسه زعلان قوي، وراح النبي صلى الله عليه وسلم حزين وجايبينه حزين جدا، أول ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه وقال أخذوك فغطوك في الماء فقلت. شوفوا ازاي كان جبريل نزل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا كذا، طمن عمار بن ياسر وتلا عليه قول الله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فزي ما بيقولوا الكثره تغلب الشجاعه، فانت شايف ناس حرامي واقف لك بمطوه بسكينه وانت لوحدك وما حواليكش حد ومسكله بسكينه، بيقول له هات المحفظه، هتعمل فيها جدعه؟ هتروح المستشفى؟ ده زعشت المحفظة يا ابني، ألف سلام، ربنا يبارك لك يا ابني، ربنا يبارك لك يا أخوي. طبيعي الكلام ده ولا احنا بنقول كلام غلط؟ ده مش جبن، ده عقل، ده تعقل. فأنا الحقيقة ما كنتش قادر أفهم الراجل ده بيعمل كده ليه، وسايب العالم تضربه بالضرب ده كله، طب فضلت تقاوح بتهيأ لك ان مفيش ضرب، والكلام اللي بيتقال لك من الرؤساء التانيين والزعماء التانيين والنداءات والكلام ده كله ما انتش مصدقها، كل ده كويس، لحد ما بدأ بقى الطيران يدب. هنا بقت جد، بقت جد. طب ساكت برضو، طب بتقاوح برضو، طب ليه؟ حرام. طب جيشك قوتك، طب اسحبها تاني. يعني حتى الحرب خدعة، الحرب خدعة. يعني لقيت العملية اتلمت حواليك كلهم والتهديدات ضدك، انذار 15 يناير طيب خلاص 15 يناير، لا انا يوم 13 انا بنسحب، ولم نفسك تاني وشوف هتيجي تاني منين. نفس العملية اللي انت عاوز تعملها برضو فرضا، ده انا بفترض انك انت على حق وعلى صواب، الكياسة تقتضي، اسحب وبعدين تعمل ايه؟ قوتك معاك تبتدي تفكر، لما جيت كده حصل كده، طب اجي منين؟ اكلك منين؟ مش كده برضو الكياسة هتقول كده؟ انما بالشكل ده انا لغايه دلوقتي مش قادر استوعبه، وبتخيل فرعون لما دخل ورا سيدنا موسى، قال ازاي تخش وراه؟ ده ساحر استطاع يوقف الميه كده، هو ده الحيطه هيقفلها عليك، بديهي ما خشش بقى. مش كده برضو؟ يعني اذا ما امنش انها معجزه، هو معتقد انه سحر، مش قال هذا ساحر عليم؟ مش ادعى انه ساحر؟ طب كويس، السحر ده اللي بقى في الميه هيقفلها، تخش ازاي؟ من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، هو ده الحل الوحيد، ان ربنا فعال لما يعمي ويصم ويسلب منه العقل ويسلب منه البصر ويسلب منه المنطق، يسلب منه كل حاجة. ولذلك بدأت أفهم بقى آية فيها السر كله، وأنا قلتها دلوقتي وما فهمتهاش، ما فهمتهاش إلا النهاردة حديثا، يعني اللي هو بيقول فيها ربنا وأزلفنا ثم الآخرين. أزلف قرب، وثم هناك، والآخرين بيتكلم عن فرعون، كأن ربنا بيقول فتحت المية لموسى وفلقت البحر له هو وأحبابي وخلتهم يعدوا، وجبت دوكهم جبتهم قربتهم، كأن اللي دخل فرعون ودخل رجالته، اللي دخلهم ربنا سبحانه وتعالى مش هو. إذن دخل فرعون بغير تفكير وبغير منطق وبغير عقل، خلاص بقى يبقى اتحلت، يبقى اتحلت بقى، يبقى زي واحد بيعدي الشارع وربنا جاب عربيه تدوسه، او ماشي تحت بلكونه الشرفه وقعت، او واحده بتمسك قله عشان تحطها وقعت من ايدها نزلت على دماغه وجابت اجل، حاجه بقى بتاعت ربنا. يبقى اكن فرعون حين دخل ورا موسى دخل بغير نظر وبغير فكر وبغير منطق، وما فيش، دخل لانه مرغم على الدخول، لان ربنا استدرجه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يبقى ربنا استدرجه. من هنا تقدر تفسر وتبرر تصرفات الناس اللي بتأذي نفسها، وانت تبقى بتستغرب وتقول الراجل ده بيأذي نفسه كده ليه، تقدر تبرر بقى ساعتها ان اللي بيأذي نفسه ده مسكين، ده ربنا سبحانه وتعالى سلط عليه نفسه، زي اللي بيتلف عقله بالمخدرات، وزي اللي بيشم، وزي اللي بيزني، وزي الناس اللي بتتلف نفسها بنفسها، ده مسكين، ده سلط ربنا نفسه ايه عليه. وبعدين نرجع تاني ونقول دم البعوض ودم الحسين، ودي حاجات كلها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، واحنا الحمد لله الذي عافانا، لكن ما فيش شك الانسان بيتابع هذه الاخبار بأسى وبأسف. القوات المهولة دي والترسانة الفظيعة دي لو كانت في ايدينا، قوة مدخرة للمسلمين وللإسلام، محدش عارف بكرة في ايه، لكن للأسف الشديد ضاعت وإلى عشرات السنين، خلاص عشرات السنين خراب، ومش بس كده وإفلاس بقى. يعني أغنى الدول في العالم اللي هي دول البحرين وقطر والكويت ومجموعة الخليج العربي ده كله، صارت اليوم مديونة، وهيبتدي التعمير ويبتدي العداد يعد قرض وسلف، ويرهن بترول العرب إلى مئات السنين، ما محروق مش عاوز يتطفى، مش عاوزين نصلح، مش عاوزين نبني المباني اللي تهدد، مش عاوزين نعمل شوارع، مش نعمل مواسير، مش نطهر المواي، بنشيل الحرب بتتكلف مليار مليار يومي يومي، داخلين على 40 يوم، بتتكلف كل يوم مليار مليار احنا اللي بندفعه. الناس اللي بتحارب ما بتدفعش حاجه، ما بتدفعش حاجه، انا جاي ادافع عنك على حسابك مش على حسابي، كفايه ان انا بضحي بوقتي وبجهدي وبناسي، لكن المدفع اللي هيتضرب انت هتدفع ثمن، والبنزين على حسابك، واجور الناس دي اللي بتيجي تاخد بدل سفر وتاخد مرتبات على حسابك، والنقل والبنزين وكل ده، كل ده بيكلف حوالي مليار في اليوم. قوات التحالف المليار ده مدفوع، مدفوع. شوف بقى لنا كام يوم، شوف بقى الخراب ده هيصلح عاوز قد ايه، شوف الصرف اللي صرف ده قد ايه. خلاص يعني كلنا في الهم شرقه، يعني احنا دولة فقيرة، خلاص بقت الكويت الاخرى فقيرة والتانية مديون بقى، خلاص مديون، اترهن البترول بتاعهم وبقى مرهون، وبقى ما فيش قوات كمان. الجيش العراقي كان من اقوى الجيوش اللي موجودة في الدول الصف الثاني، لدرجة انه كان بيقال انه رابع قوة في العالم، رابع قوة في العالم، طبعا بمال العراقيين وبمال الكويتيين وبمال السعوديين، مش خسارة، كان لازم نلم نفسنا، لكن ربنا اراد كده. امتى تفوق الامة وامتى ابنائها ما يأذوهاش؟ يعني انا سبق قلت لكم مرارا من قبل القصة دي ومن قبل غيرها وغيرها وغيرها، قلت لم يؤذى الاسلام الا من بنيه، لم يؤذى الاسلام الا من بنيه، ولم تهدم الامة الا من داخلها. للأسف الشديد ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنا الغمة. انت لميت الأسئلة اللي هي مش على المستوى. قول واحد كده على سبيل المثال، يعني بيسأل هل عمل الحواجب حلال ام حرام؟ مكرر يعني السؤال ده، متكرر قوي، ولسه قايله الجمعة اللي قبل اللي فاتت، ولما كنا بنتكلم في النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة قلنا نعم. ده موضوع خاص يعني على كل حال احنا بنرجو الناس اللي سألت اسئلة وما تجاوبش عليها تبقى فاهمة ان الاسئلة دي سبق واجيب عليها. فنقدر نقول ايه؟ اذا كنت انت جديد او جديدة بتسألي ولقيت السؤال ما تجاوبش، شوفي واحدة من القدام، من السيدات القدام اللي بيدرسوا وبيعلموا، وانت شوف حد من الرجال القدام قوله انا سألت السؤال كذا ما تجاوبش، هيرد عليه يقول لك السؤال ده تجاوب قبل كده، انزل في مكتب الشرايط خد الشريط، هتلاقي الشرايط تحت عارفين الحاجات دي امتى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيد